قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت يتبعه ثلاث: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: المال والأهل، ويبقى واحد وهو العمل. سؤالي عن المال: كيف يذهب مع الميت وكيف يعود؟ جزاكم الله خيرا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يتبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع اثنان ويبقى واحد، يعني هذا وصف أغلبي. نعم، هذا وصف أغلبي يتبعه أهله، مثل أخوه وأبوه وأولاده يشيعون للصلاة والدفن، وماله كالأدوات التي تحفر بها القبر والماء الذي يرش به القبر وما أشبه ذلك ما يحتاج إليه عند الدفن. ثم يرجعون، يرجع الأقارب ويرجع الأدوات المالية ترجع، ويبقى ما هو عمله في قبره، لا يبقى ما أهل عمله من خير وشر. أما المشيعون من أهل أو أصدقاء يرجعون، وهكذا المال الذي يتبعه للحاجة إليه كالأدوات التي يحفر بها والأواني يخرج بها تراب وما أشبه ذلك من الأشياء التي يحتاج إليها عند الحفر، هذه ترجع يأتون بها للحفر، ثم ترجع الآلات وغيرها إلى البيت. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.